لا مش كراس ماشي يعني خفيفه كده باين اضحك عليكم خلصكم عشان في اجتماع وكده قوم يا ناي في حد ناقص يا اخواني ولا طيب يعني نبدا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين كما صليت ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فهذه هي المحاضره الاولى في ماده علوم القران قبل البدء في الماده ساضع بين يدي ذلك مقدمه تمهيديه كلمة علوم يا أخواني جمع علم علوم جمع علم وأهل العلم عبروا عن هذه المادة أو هذا الاسم لهذا العلم باسم علوم ولم يعبروا بكلمة علم القرآن يعني مثلا أنا أقول علم الفقه علم الأصول علم الحديث هنا أقول علوم علوم القرآن إذن هي عدد من العلوم وضعت في هذا العلم الذي ستدرسه وهذه العلوم التي تدرس في هذا العلم أو في هذا الكتاب الذي بين يديك أو الذي سيقرر أو غيره من الكتب هو كالفهرس لهذه العلوم وإلا فعلوم القرآن كثيرة ومتشعبة ولا تكفيها كثير من المكتبات هي من أوسع العلوم التي كتبت حول القرآن الكريم يبقى هذا العلم يا إخواني هو كالفهرس لهذه العلوم كالتعريف لهذه العلوم من الأسماء القريبة من هذا قول ابن الصلاح علوم الحديث فهو وضع ما يسمى أو ما يعرف بالفهرس لهذه الإيه؟ العلوم التي تتعلق بالحديث علوم القرآن متى بدأت؟ سنفرق بين علوم القرآن تدوينا وبين بداية علوم القرآن علوم القرآن يا أخواني بدأت مع بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي تولى أولا إظهار بعض علوم القرآن هو الله سبحانه وتعالى فجاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي ركز معايا قليلا حتى نفهم وهذا مثال أنت سمعته كثيرا لكن ستسمعه في كثير من المناسبات وينتزع منه في كل مناسبة فائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول نزول القرآن عليه كان يتلو القرآن خلف جبريل عليه السلام فيتلو جبريل ثم يكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتلوه جبريل خشية أن يتفلت منه إيه اللي يتفلت؟ القرآن فلما كان يفعل ذلك أنزل الله تعالى عليه آيات من سورة القيامة يوجه فيها توجيه ويقول لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني ايه لتعجل به يعني لتعجل بحفظه ثم تولى قال إنا علينا جمعه يبقى نحن سنتولى تثبيته في قلبك وايه وقرآنه يعني تيسير قراءته عليك، لأن قراءة القرآن هل هي كقراءة أي كتاب من الكتب؟ لا، القرآن له طريقة خاصة في التلاوة، أخذها جبريل عن رب العالمين، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل، ورب العالمين يسر لنبيه أن يتلوه بتلاوة جبريل عليه السلام، ثم أخذها أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي، يعني وهذا النبي يفضل بين الصحابة بهذا. يقول: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. أي قراءة دي؟ يعني تركت التلاوة، ورحت ولا لا؟ هذه التلاوة هي علم من علوم القرآن الذي تولاه الله رب العالمين وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تلقينا قبل التدوين، وبعدين دون اللي هو علوم التجويد وليس علم التجويد، علوم القراءات، هذا من تيسير القراءة الذي يسره الله تعالى على نبيه. قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. خلاص، لما يقرأ أنت تتبع القرآن، نحن سنجمعه في قلبك وسنيسر عليك القراءة. وبعدين ثم إن علينا بيان. إيه البيان ده؟ التفسير. يبقى بعض القرآن الله تعالى هو الذي تولى بيانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين رب العالمين لما أوحى بالقرآن لنبيه قال: لتبينه للناس. بيان النبي هيكون بالقول ويكون بالفعل، بالفعل كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أن اللي تولى البيان جبريل للنبي وبعدين النبي للناس. يعني كان النبي يأتم بجبريل ويأتم الناس بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بيان قولي وبيان عملي. ابن مسعود يقول: ما نزلت آية، وهذا في البخاري، إلا وأنا أعلم في من نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. الله، ده بيتكلم عن أسباب نزول ومواقيت وأماكن نزل فيها القرآن. انتبه، هذه علوم إيه؟ قرآن. من الصحابة من اشتهر بالتفسير زي ابن مسعود، زي ابن ثابت، ابن عباس، أبو موسى الأشعري، وأخذ عنهم التفسير، وهذا أهم علوم القرآن. يبقى إذن علوم القرآن كان مرتبطا بالوحي من أول نزول الوحي، وهي علوم كثيرة. بعض أهل العلم كان يعطي بعضها، وبعض أهل العلم كان يعطي عددا منها، 2-3-4 كقول ابن مسعود: متى نزلت، أين نزلت، في من نزلت. يبقى أسباب نزول، مواقيت نزول، أماكن نزول، علوم. وضحت ولا لا إخواني؟ يبقى إذن هذه إيه؟ علوم قرآن. بعد ذلك يبدأ عصر التدوين. عصر التدوين لعلوم القرآن بدأ مفردا أيضا في فترة قريبة، في حدود 30، لما كتب عثمان عليه السلام المصاحف، لما خشي على الناس فكتب المصاحف وأرسل مع كل مصحف قارئ. ده عندها الناس وضعوا شرط، هو شرط للتلاوة للآن أن يوافق الرسم. أي رسم؟ رسم المصحف، أو سمي الرسم العثماني، يعني المصحف الأول. فالحظ في هذه الفترة المبكرة جاءني علم من علوم القرآن اسمه علم الرسم. يبقى في عهد عثمان، ده نوع من أنواع التدوين لعلم من علوم القرآن. الجمع نفسه الكتابة نوع من أنواع التدوين لعلم من علوم القرآن، بل هو القرآن المكتوب. وضحت ولا لا؟ يجي علي بن أبي طالب ويخشى حتى في وجود هذا الرسم أن القرآن يحدث فيه لحن، فيأمر أبو الأسود الدؤلي فيمقت القرآن فيطلع علم الجديد اسمه علم الإعجام. وتنقسم بعد ذلك حروف العرب لحروف مهملة وحروف معجمة. وضحت؟ يعني الباء معجمة موحدة، التاء معجمة مثناة، الثاء معجمة مثلثة، الجيم معجمة موحدة، الحاء مهملة، الدال مهملة، الذال معجمة، الراء مهملة، الزاي معجمة، وهكذا. ستجد نقط الإعجام بدأت تفرق بين الايه؟ بين الحروف. قبل الإعجام كان الناس بتحاول انها تتفنن، فلما يكون عندك اسم بالراء وخايفين انه يقرأ بالزاي لان ما كانش عندها نقط إعجام، يوم يكتبوا فوقها حور عين. وبعض اخواني يخطئ، ليه كاتبين حور عين يعني ليه؟ عشان يبين ان ده براء. لكن بعد وضع نقط الإعجام الامر ايه؟ تيسر. ظهر بعد ذلك علم النحو، وهو ايضا مرتبط بايه؟ بالقرآن. بدأ ايضا عندي علوم من علوم القرآن بدأت تدون، زي التفسير يا اخواني. من اوائل التفسير الذي دون تفسير شعبة بن الحجاج، وكيع بن الجراح، دي تفسيرات بدأت ايه؟ تدون. وبعدين جاء التفسير الكبير العظيم الذي هو ديوان التفسير في الى يومك، تفسير ابن جرير الطبري، من علماء القرن الرابع، في هو توفي في اوائل القرن الرابع. واضح كده يا اخواني؟ ده نوع من انواع ايه؟ التدوين لايه؟ لعلم من علوم القران. ظهر علوم اخرى للقران ايضا دونت لكنها مفرده، زي غريب القران. يعني ايه غريب القران؟ ياتي للكلمات المفرده التي يشعر انها غريبه على الناس فيذكر معناها، زي غريب القران للسجستاني. مع ان يا اخواني هذه العلوم ما ظهرت كانت علوم استقصائيه، يعني مش هيقول غريب القران فياتي ببعض، لا ده ايه؟ بيستقصي. ظهر علوم ايضا تختص بالقران وارادوا بها الضبط، زي اعراب القران. ظهرت علوم اخرى زي مبهمات القران. ايه مبهمات القران دي؟ يعني ما يذكر في القران مبهما يحاول ايه؟ يبينه. زي فجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. مين الرجل؟ مبهم. ده اسمه ايه يا اخواني؟ مبهم. هياتي لهذا المبهم فيعرف هذا المبهم، وهذا كتب في السبيل. ظهر بعد ذلك علم القراءات مدونا. علم القراءات كان موجود لكن مدونا غير مدون، غير مدون. والقراءات القرآنية منتشرة، فأرادوا أنهم يضبطوا فبدأوا يعملوا إيه؟ يكتبوا. زي علم القراءات مثلا للسخاوي، لابن مجاهد، ماشي. هو أول من سبع الإيه؟ السبعة. والمقصود بالسبعة أنه اختار سبعة من القراء وليست القراءات الإيه؟ السبع. اختار سبعة من القراء في الأمصار، هم رؤوس القراء في هذا الإيه؟ المصر. وإلا كل قارئ من هؤلاء القراء مثاله عشرات بل مئات يقرؤون بإيه؟ بقراءاته. لكن هو اختار إيه؟ أجودهم. وبعدين بدأ يختار لكل قارئ من القراء اثنين من الرواة عنه، وراء في الاثنين من الرواة عنه إن كل واحد يقرأ برواية عشان يعمل إيه؟ يجمع. خلاص كده. بعد ذلك ستجد رجل يأتي ويكون أقسام القرآن، يأتي بأقسام القرآن، أمثال القرآن، يأتي بأمثال القرآن. يبقى إذن يا إخواني هذه إيه؟ علوم قرآن. علوم قرآن كثيرة جدا لكنها بعيدة، ما جمعهاش ديوان، وهي في الحقيقة لا يجمعها ديوان. هي في الحقيقة مش ممكن يجمعها إيه؟ ديوان. أقدم كتاب جمع اسم كلمة علوم القرآن كتاب لرجل اسمه علي بن سعيد الحوفي، علي بن سعيد الحوفي، وهذا من علماء القرن الرابع الهجري، له كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، ده مخطوط، ما زال مخطوط للآن، هذا في 30 مجلدة، الموجود منها 15 مجلدة. واضح كده يا اخواني؟ ده من اقدم الايه الكتب التي كتبت في هذا. طيب علوم القرآن مجمعة، علوم القرآن مجمعة ستكون عبارة عن فهرس جيد لعلوم القرآن، وستأتي بنطف من هذه العلوم وليست ايه كل العلوم. يعني مثلا الكلام في النسخ والمنسوخ هذا انفصل بعلم، وكتب فيه كتابات، لما اتكلم فيه في علوم القرآن يبقى هضبطه طب، لكني لن اتكلم عن العلم ايه نفسه، تأويل القرآن لن اتكلم عن علم نفسه، القراءات لن اتكلم عن علم نفسه. يبقى اللي معايا في علوم القرآن عبارة عن فهرس جيد واعطاء نطف ضابطة لهذه الايه لهذه العلوم. خلاص. ايضا من اقدم الكتب التي وصلتنا في علوم القرآن كتاب فنون الافنان في علوم القرآن، ده لمين؟ لابن الجوزي، وهذا من علماء القرن السادس الهجري. من الكتب التي وصلت في بعض علوم القرآن ايضا وليست في كل علوم القرآن كتاب جمال القراء للسخاوي في بعض علوم القرآن، وفنون الافنان تكلم على عيون علوم القرآن. خلاص. ايضا كتب ابو شامة كتاب اسمه المرشد الوجيز، وهذا ايضا من علماء القرن السابع الهجري، ايضا تكلم عن بعض علوم القرآن، الى ان اتى بدر الدين الزركشي وكتب كتابه البرهان في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن يا اخواني هو من اجمع الكتب التي جمعت علوم القرآن. ثم اتى من بعده السيوطي وكان قد كتب كتاب اسمه التحبير في علوم القرآن، برضو عبارة عن ايه بعض علوم القرآن. ثم نوى ان يجمع، فلما بدأ وجد بين يديه ايه كتاب بدر الدين الزركشي، فاستفاد منه ايما استفادة، ثم كتب كتابه الاتقان في علوم القرآن، فجمع بعض ما نصره بدر الدين الزركشي حتى جعل هذا الكتاب يقوم على 80 علم من علوم القرآن. احنا كنا 80 علم في مجلدين، يبقى عبارة عن ايه فهارس وضوابط. كتاب الاتقان في علوم القرآن يا اخواني هو الكتاب الذي كان اماما لكل من بعده، هذا الكتاب امام لكل من جاء بعده فكتب في علوم القرآن، هيستفيد منين؟ من الاتقان. والاتقان صاحب الاتقان السيوطي استفاد استفادة كبيرة جدا من مين؟ من الزركشي. اي الكتابين اجود؟ اللي بينشئ يا اخواني ولا اللي بيزخرف؟ ده انا ليا مثال سابق فاخذته ففعلت مثله ثم زخرفته، يبقى كتاب الاتقان اجود من كتاب البرهان، مع ان البرهان هو الايه الاصل والاساس. ماشي. لو قلنا كتاب يغني عن كتاب يبقى الاتقان يغني عن البرهان، لكن البرهان لا يغني عن الاتقان. لكن في الحقيقة ليس عندنا كتاب يغني عن اخر. ماشي. يبقى اذا يا اخواني كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي هو اجمع ما كتب في علوم القرآن، وقلنا المصنف جعله في 80 علم. انا كنا في اول الامر حتى سألني بعض الاخوة فقلت انا لن ايه لن اقرأ، لان اريد ان انا انتهي منين منك، فانا اجعله قضايا وسأقرأ بعضها، لكن انا الان اريد ان اقرأ معك فقط بعض النص ثم اعود. يقول ثم خطر لي بعد ذلك، هذا جزء من المقدمة، جزء من المقدمة. احنا قلنا انه قبل ذلك كتب كتاب في علوم القرآن وجعله في 101 علم من علوم القرآن، وبعدين أراد أن يكتب كتاب مبسوط، لأن التاني زي الفهرس، التحبير زي الفهرس، فأراد أن يكتب كتاب مبسوط، قال: ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء. يبقى هيعمل إيه؟ هيحصي علوم القرآن وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. يبقى سيستقصي كل الإيه؟ العلوم. يبقى سيحصي ويستقصي. هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك، يعني لم يوجد قبلي من أحصى واستقصى غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك. احنا قلنا انه مسبوق بعدد كبير جدا من الكتب وعدد كبير جدا من العلوم، لكن سيضعوه في مؤلف واحد على سبيل الإحصاء والاستقصاء، هذا لم يسبق إليه، هذا هو الذي يظنه. فبين أنا أجيل في ذلك فكرة، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لأن الأمر إيه؟ يصعب. إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلة يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته، وبعدين أتى بإيه؟ بخطبة بدر الدين الزركشي. الحقيقة يا إخواني إن كتاب الإتقان استفاد استفادة واسعة جدا. منين؟ من البرهان. والبرهان أتى بسبعة واربعين علم من علوم القرآن. السيوطي فك بعض هذه العلوم وزاد عليها. لما ذكر خطبة كتاب الزركشي قال: ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا. طب ليه يا اخواني؟ لانه يسر وطأ له مسير، وجد مثال سابق يسير عليه، وجد نجم يهتدي به، وجد قمرا او شمسا مضيئة تضيء له الطريق. امر اصبح ايه؟ واضح دلوقتي. فاذا انا ساسير على هذا المنهاج، موسع مضيق مستقصي مستدرك، هذا كله. وان فعلته فالذي اهتدي به هو الايه؟ هو صاحب الفضل عليه. ولذلك الرجل يقول: ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا. لما سمع سر، لكن لما رأى ازداد سرورا وقوي العزم على إبراز ما أدمرته. طب ليه؟ خلاص يسر الأمر. وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب يقول العالي الشأن. طب يا أخواني، هل هذا امتداح للنفس؟ امتداح للكتاب؟ ورب العالمين قال: ولا تزكوا أنفسكم. لا يا أخواني، هذا من الإخبار بنعم الله تعالى، وهذا من الإرشاد لمثل هذا الخير، فهو يرشد لإيه؟ لهذا الكتاب وهذا الخير الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان. ورتبته أنواعا ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان. خلاص هو أنسب من ترتيب البرهان، لأنه إيه؟ منشئ على مثال سابق. وأدمجت بعض الأنواع في بعض، يبقى بعض الأنواع التي ذكرها بدر الدين الزركشي إيه؟ دمجها في بعضها. وفصلت ما حقه أن يبان، أن يفصل يعني. يبقى بعض العلوم التي أدمجها بدر الدين الزركشي عمل إيه؟ فصلها. وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان. لما يقول زدته، هذا من الإنصاف، يعني أنا منشئ على هذا المثال، هذا العمل هو أساسي وأنا قد زدت عليه. ما عندتش مبتدع، إبداع جديد، مش الإبداع المذموم، إبداع جديد قد أتيت به، ده أنا باني على إيه؟ على أصل سبقني. وهذا يقول من الاعتراف الجميل للإيه؟ للسابقين. قال: وسميته الإتقان في علوم القرآن، وهو اسم حقيقة على مسمى. وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفردة، بل هو مفرد أصلا بالتصنيف. عندنا كثير من هذه العلوم مفردة أصلا بإيه يا إخواني؟ بالتصنيف ولا بد أن تفرد، وإلا هذه الوريقات بالنسبة لعلوم القرآن لا يمكن أن تكون علوم القرآن. وستروى من مناهله العذبة ريا لا ظمأ بعده أبدا، لا الظمأ موجود، الظمأ دائما للإيه؟ للعلم موجود، وهذا الكتاب ما هو إلا إيه؟ مفتاح. وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير، يبقى هو جعله كالمقدمة للتفسير الإيه؟ الكبير الذي شرعت فيه وسميته مجمع البحرين ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية، فهو تفسير بالرواية والدراية. السيوطي له تفسير بالرواية اسمه ايه؟ الدر المنثور. هذا التفسير الثاني الكبير سيجمع بين الرواية والدراية. قال ومن الله استمد التوفيق والهداية والمعونة والرعاية إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهذا في حلست أنواعي. يبقى بدأ بإيه؟ بوضع إيه؟ فهرس للأنواع التي ستأتي في هذا الكتاب. النوع الأول معرفة المكي والمدني. أنا بس أريدك أنك أنت تنتبه معي لما يقول. يبقى الأول المكي والإيه؟ والمدني. قال الثاني معرفة الحضر والسفر، يعني اللي كتب اللي نزل في الحضر والذي نزل في السفر. الثالث النهاري والليلي، نزل في النهار واللي نزل في الليل. الرابع الصيفي والشتاء، اللي نزل في الصيف واللي نزل في الشتاء. الخامس الفراشي والنومي، اللي نزل والنبي في الفراش واللي نزل فين؟ في النوم. السادس الأرضي، اللي نزل في الأرض، والسماء واللي نزل فين؟ في السماء. وبعضهم يقول وما نزل تحت الأرض، زي اللي نزل في الغار. خلاص. يقول السابع أول من نزل، وبعضهم يقول ما نزل بين السماء والأرض. السابع أول ما نزل إلى السادس. ألا تصلح هذه أن تكون كلها تحت علم واحد؟ انتبهت هو ماذا يفعل الآن؟ فهذه كلها يقول العلوم، ولذلك فصلها بإيه؟ كل واحدة بإيه؟ بعنوان. قال الثامن السابع أول ما نزل، الثامن آخر ما نزل، مش ممكن أحطهم الاثنين تحت حاجة واحدة؟ اللي هو وقت النزول. التاسع أسباب النزول. العاشر ما نزل على لسان بعض الصحابة، يعني الصحابة تكلم فنزل القرآن موافقا لما يقولون. الحادي عشر ما تتكرر نزوله، إلى آخر ما سيأتي عليه من هذه العناوين اللي هي كام يا إخواني؟ 80 عنوان. إحنا عرفنا يا إخواني إن المصنف له اعتماد على كتاب البرهان. طب له اعتماد على كتاب البرهان، معنى ذلك أنه ليس له ما يأتي فيه بالقواعد والفوائد والشوارد والوسع لا، كلمة له اعتماد يعني يبني على بنائه، وليس معنى هذا أنه يعتمد عليه اعتمادا فيكتبه ما كتبه الزركشي وآخر وانتهي وينسبه إلى نفسه. وضحت ولا لا؟ طيب انتبه لما سيقوله الآن. قال فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، يبقى على ما يدمجها تبقى كام؟ 80. طيب لو افترضنا ان هو راح فككها زي ما فك الاولى. قال ولو نوعت باعتبار ما ادمجته في ضمنها لزادت على 300. وضحت؟ يبقى هو لو صار على ما صار عليه اولا هتكون ايه؟ حوالي 300 علم. وغالب هذه الانواع فيها تصانيف مفرده، وفي الاخر قال بعضها يفرد بتصنيف، في غالبها فيها تصانيف ايه؟ مفرد. وقفت على كثير منها، يبقى انا لما كتبت وقفت على تصانيف الايه؟ السابقين. وهذا يقول كل مؤلف دائما المتاخر يستفيد من المتقدم، ولا اريد بكلمه المتقدم المتقدم في الزمن، انا لا اريد هذا، بل اريد كل مصنف متقدم على مصنفك. من عيوب البحث الا تطلع على ما كتب في موضوعك، ده من عيوب البحث. أنا أقول هذا لأن كثير من إخواني إذا قرأ بحثا ونقل منه يحاول إخفاء هذا. ده من بركات العلم أن ينسب الفضل إلى صاحبه، إلى صاحبه يا إخواني. وإحنا بنعتبر أن من عيوبك ألا تطلع على ما كتب قبلك، لا اطلع وأقرأ وعرفنا مصادرك ومراجعك وانسي بالقول لصاحبه، هذا من بركة العلم، وقد يفتح هذا أفق جديد لمن جاء بعدك، يجد أن لسه ما زال الأمر يحتاج لكذا وكذا وكذا، فيعرف أن في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ويطلع ويستدرك عليك، لأن الأمر أمر دين والأمر دنيا، لا ده دين، أمر دين. وإنما أنت قد صنفت مصنفك أو تكلمت بكلام لإيه يا إخواني؟ لبيان شرع ولا لتزدان بقولك؟ لا ده لبيان شرع. قال: ومن المصنفات في مثل هذا النمط وليس في الحقيقة مثله ولا قريبا منه، يعني المصنفات اللي كتبت زي كتابي، وإنما هي طائفة يسيرة ونبذة قصيرة، فنون الأفنان في علوم القرآن، تلمين لابن الجوزي وجمال القراء للشيخ علم الدين السخاوي، والمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة، والبرهان في مشكلات القرآن لأبي المعالي عزيز بن عبد الملك المعروف بشيذلة، وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل في جنب رمل عالج، ونقطة قطر في حيال بحر زاخر. بس احنا ما ذكرناش كتاب هو ذكره قبل كده، البرهان، وهو بجوار هذا الكتاب الأساس الذي بني عليه. واضح ولا لا؟ وهذا ينبغي أن يقال. والزركشي يا أخواني بحر في كل علومه، يعني فيما صنف. قال: وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب ولخصتها منه. أنا سأقرأ أنواع فقط لأنني مش هقدر أقرأ كل ما كتب. قال: فمن الكتب النقلية تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي وابن أبي الشيخ ابن حيان والفريابي وعبد الرزاق وابن المنذر إلى آخر ما كتب كتب التفسير. يبقى إذن هو استفاد من كتب التفسير فين؟ في هذا الكتاب. طب استفاد من كتب التفسير يعني بيفتح ويدور على العلوم ولا له استقراء؟ له استقراء، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له استقراء للكتب وجرد وتدوين فوائد وفرائد وخبايا زوايا. مانيش فاهم، أنا بقرأ كتاب من الكتب. لا تضع عمرك بعدم التدوين مباشرة، ساعة ما تقرأ في كتاب من الكتب خذ منه الفوائد فدونها باسم الكتاب ورقم الطبعة والمجلد ورقم الصفحة، يبقى اسمها دي فائدة. الفائدة اللي هينفرد بيها عن غيره اسمها ايه؟ فائدة. وقد تكون فائدة بالنسبة لك لأنه شرح لك مجمل كذا كذا، دونها أيضا. وعندك ما يسمى بخبايا الزوايا، دي اهتم بيها وحطها كده تحت هذا الاسم، خبايا الزوايا. ايه خبايا الزوايا دي؟ يتكلم في مسألة في غير موردها، يعني مثلا تتكلم في التفسير في علم الحديث، يتكلم في الأصول في علم التفسير، ويتكلم كلام فيه فوائد عالية اسمها اسمها يا غني خبايا الزوايا. يعني ايه خبايا الزوايا؟ انا مش هعرف اجيبها لو دورت عليها. يتكلم في مسألة في الصلاة في كتاب الصيام يحل فيها مشكلة، انا لو روحت ادور عليها ادور عليها فين؟ في بابها، في بابها، مش كده؟ ده بالنسبة لي اسمها ايه؟ خبايا الزوايا. او جاي ايه؟ مدونها، واهتم ما احطهاش وسط الفوائد. طب ليه؟ هتضيع عليا لما تكتب فوائدي. لكن دي انا اعملها ايه؟ كشكول كده لوحدها واسميه ايه؟ خبايا الزوايا. يبقى بدونها في الفوائد وحدها، في الفوائد في وسط الفوائد، وليا كشكول اسميه ايه؟ خبايا الزوايا. اقوم جاي مدون في الفائده دي، ماشي؟ ده في كتب التفسير النقلي. قال: ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى. دي مش اقدر احصيه. طب ليه؟ لانه بيستشهد وعدد كبير والسيوطي كان واسع للاطلاع. قال: ومن كتب القراءات وتعلقات الاداء جمال القراء للسخاوي ونشر التقرير من الجزر الكامل للهذلي، ويذكرك عدد كبير. قال: ومن كتب اللغة والغريب والعربية والإعراب مفردات القرآن للراغب وغريب القرآن لابن قتيبة والعزيز والوجوه والنظائر للنيسابوري ولابن عبد الصمد لابن عبد الصمد الواحد والجامع في القرآن لأبي الحسن، دي علوم قرآن هي. ومن كتب الأحكام وتعلقاتها أحكام القرآن لإسماعيل القاضي والبكر بن العلاء وأبي بكر الرازي وللكي الفراسي ولابن العربي وابن فرس، شوف. ومن الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة وهيذكر، ومن سوى ذلك وهيذكر، ومن كتب الرسم وسيذكر، ومن الكتب الجامعة سيذكر عدد من الكتب الجامعة، وذكر منها بدائع الفوائد، كنز الفوائد للشيخ عز الدين بن عبد السلام، الغرر والدرر للشريف المفترض، ومن تفسير غير المحدثين الكشاف وحشيد. إخواني كم جمع لهذا الكتاب؟ وهذا الذي ينبغي أن تصرف فيه الجهود، مع أن الكتاب ده إحنا كنا نعمل إيه؟ له اعتماد ولا ملوش؟ ده له اعتماد. اعتماد على مين؟ على بدر الزركشي. هل اكتفى بهذا الاعتماد؟ لا طبعا. وانا اردت ان انا اذكر هذه الكتب عشان لما ما تفهمش مني له اعتماد انه حط في كتاب بدر الزركشي وبدا ايه يلخص منها. ماشي كده يا اخواني؟ ومع ذلك البدر الزركشي له عليه ليه؟ هو اللي مهد، هو اللي مهد. وكذلك في سائر العلوم ستجد من يواهد لك وانت تيجي وتستدرك عليه، يعني اللي ما جابوش، وتخطئه. كل هذا مع الاعتراف له الايه؟ بالفضل والجميل. احنا الكلام ده ملاوش عند اخواني لما بيقع على استدراك على يا سلام، وقد فاته كثير، وقد استدركت عليه، وقد اخطأ في يا اخي، ده هو الذي مهد لك الطريق. لا بأس بالتنبيه، لا بأس بالتنبيه، انا بقول ما تنبه، مع الاعتراف بالفضل والجميل. واضح يا اخواني؟ مهم جدا لنا. وهذا منين؟ وهذا من بركات العلم. اللي ما عندوش بركه العلم دي يعني الناس لها عيون. اذا كان لك عين فللناس اعين، واذا تسلطت على احد رب العالمين يوكل من يتسلط عليك حتى يهتكك فين؟ في عقر ذلك. اوعى تظن ان الامور بتمر هكذا. ولو سترت الجميل، ولو سترت القبيح واظهرت الجميل، واستدركت الاستدراك الحسن، وانتصرت لشرع الله تعالى مع الادب مع اهل العلم، بتجد من ايه؟ من يوفقك، من يوفقه الله باظهار علمك. والعلوم لا تظهر الا بالتلاميذ يا اخواني. كم من العلماء من كان ثم لم يكن به التلاميذ، صحيح ولا لا؟ وكم من العلماء بحسن الطوية رب العالمين يسر لهم من ايه؟ من ينشر علمه. هنقف عند هذا الحد عشان نقول طبعا المرة دي هضحك عليكم. والمرة القادمة ان شاء الله تعالى سنبدأ مع النوع الاول هو الايه؟ معرفة المكي والمدني. خلاص الكتاب بين يدي هو العمدة، سنلخص بعض الأشياء من الكتاب، يعني هنذكرها إن شاء الله مجملة، هنقرأ بعض الفقرات لما نعوز إن احنا نقرأها، سنأتي ببعض الفوائد. الفوائد إيه؟ دكتور أنا مش هعرف الفوائد غير إذا كنت قرأت الكتاب فين؟ في بيتي. يعني أنت مش هتعرف أنا جبت فائدة ولا ما جبتش فائدة إلا إمتى؟ إلا لو جبت قرأها حضرت، وأنا مش هقول إن دي بره الكتاب. ماشي؟ جزاكم الله خير ورحمة الله وبركاته. شيخنا في كتاب في بيجيب مفردات القرآن معاني، مثلا انا عايز كلمة مثلا شنة بيجيب لي معانيها في القرآن على كم معنى ورد. كتب الأشباه والنظائر اسمه ايه؟ اي كتاب من كتب الأشباه والنظائر في القرآن ستجد فيه مثل هذا. لكن انت لو تريد كتاب تفسير يفعل هذا، انا لا اجد احسن من اللغات. لابن عادل؟ لابن عادل. يعني بيجيب المعنى وبيجيب الأشباه والنظائر. طبعا عرفنا يعني ايه كلمه اشباه والنظائر قبل كده في الاصول. بياتي بالاشباه والنظائر في القران. في كتب مفردات كده؟ في كتب كثيره جدا مفرده في الاشباه والنظائر. بل في المعرض الماضي يا اخواني احنا جبنا ثلاثه كتب في الاشباه والنظائر من البحوث الاسلاميه ليس لها سعر. وانا كنت استغرب. يعني المجلده ب 15 جنيه. فتروح تجيب كتاب مثلا ب 45 جنيه. ثلاث مجلدات، أربع مجلدات بستين جنيه، بأربعين جنيه. المعرض اللي فات. في المعرض اللي فات، وفي كل معرض ده هو يعني. وسبحان الله يعني هي كتب أحيانا هم ينفردون بها. فلما تنزل المعرض روح البحوث، لما تنزل المعرض روح البحوث وخلي معك شويه فلوس وانت نازل وانت رايح البحوث. اهم حاجه شويه بذلك شغله اسم الشيخ كتاب الاشباه والمظاهر. لا انا الان لكن ممكن اجيب عدد من الكتب ان شاء الله. يعني مثلا الاشباه والمظاهر فيروز ابادي له كتاب. مين الفيروز ابادي له كتاب؟ خلينا المره القادمه.